الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم أن Ta-da!